نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبر تبارك وتعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض، صغيرها وكبيرها، بحريها وبريها، وأنه يعلم مستقرها حيث تأوي ومستودعها حيث تموت، ويعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها ومسكنها. وهذه صورة من صور العلم الإلهي الشامل. فهذه الدواب وكل ما تحرك على الأرض فهو دابة، من إنسان وحيوان وزاحفة وهامة، فما من دابة من هذه الدواب التي تملأ وجهها البسيطة وتكمن في باطنها وتتخفى في دروبها ومساربها، ما من دابة من هذه الدواب التي لا يحيط بها حصر ولا يلم بها إحصاء إلا وعند الله علمها وعليه رزقها، وهو يعلم أين تستقر وأين تكمن ومن أين تجيء وأين تذهب، وأن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك. ويزيد على مجرد العلم تقدير الرزق لكل فرد من أفراد هذا الحشد الهائل الذي يعجز الخيال عن تصوره. وقد أوجب الله سبحانه على نفسه اختيارا وتفضلا أن يرزق هذا الحشد العظيم الذي يدب على هذه الأرض، فأودع الأرض القدرة على تلبية حاجات هذه المخلوقات جميعا، وأودع هذه المخلوقات القدرة على الحصول على رزقها من هذا المودع في الأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.